فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما المقصود بالأرض في قول الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمقصود بالأرض في قول موسى عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الذي قاله لقومه حينما قال استعينوا بالله واصبروا، فإن المراد بذلك أرض مصر، أرض مصر التي أراد فرعون أن يخرجهم منها، فأمرهم موسى عليه السلام بالاستعانة بالله جل وعلا والصبر، وحينئذ تكون الأرض إرثا لهم من الله جل وعلا، لأن العاقبة للمتقين، وموسى وقومه هم المتقون في مقابل فرعون وقومه. يقول الإمام الطبري في تفسيره: وقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يقول إن الأرض لله لعل الله أن يورثكم إن صبرتم على ما نالكم من مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون، واحتسبتم ذلك واستقمتم على السداد يورثكم أرض فرعون وقومه بأن يهلكهم ويستخلفكم فيها، فإن الأرض لله، والله جل وعلا يورث أرضه من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه باجتناب معاصيه وأدى فرائضه. وإذا كانت الآية جاءت بخصوص ما قاله موسى لقومه والأرض المشار إليها هي أرض مصر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو وجد قوم مؤمنون مستضعفون في أرض من أرض الله جل وعلا الواسعة، وتسلط عليهم أعداؤهم، فإنهم يمكن أن يوجه لهم بما قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وفي هذا تسلية لهم، كما سلى موسى عليه السلام قومه بهذا الكلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اغتسلت من الجنابة وأنا لابس للشرابين الجوربين، وذلك بانغماسي في البركة بدون أن أخلعهما، فهل تصح طهارتي؟ وهل لي بعد ذلك أن أمسح عليهما؟ إذا وجد على المحل المفروض حائل، فإن كان هذا الحائل مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، حينئذ لا تصح الطهارة إلا بنزعه. وإذا كان هذا الحائل لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة صحت الطهارة، وهذا متصور فيما يوضع على الرجلين من أدوية وعلاجات ودهونات وغير ذلك، فإذا كان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة صحت الطهارة معه، لأن الماء يتخلل هذا الحائل لكونه شفافا أو فيه سعة بحيث يدخل الماء ويصل إلى البشرة، فإن الطهارة حينئذ صحيحة. يقول النووي في المجموع: إذا لزمه غسل جنابة أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف فانغسلت الرجلان ارتفعت الطهارة وصحت صلاته. لكن شق السؤال الثاني الذي يقول هل لي بعد ذلك أن أمسح عليهما؟ نقول ليس لك أن تمسح عليهما لأنك أدخلتهما غير طاهرتين، القدمان غير طاهرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين، وعلى هذا فلا يجوز لك المسح عليهما في هذه الحالة، والله أعلم. لكن غسله الأول يكفي في الوضوء، في الوضوء إذا غسل البشرة وغسل الرجل يكفي. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يحاسبنا الله في معرفة تفاصيل جميع أركان الإيمان ومنها القدر خيره وشره، أم لا بأس بالاكتفاء بمجملها؟ لا شك أن المسلمين فيهم العالم وفيهم طالب العلم وفيهم من هو أقل من ذلك وفيهم العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وفيهم من يسمع من أهل العلم وفيهم من لا يسمع، وهم متفاوتون في تفاصيل هذه الأمور، وهم متفاوتون أيضا في قدراتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم. من عامة الناس من هو مشغول بتحصيل المعيشة فلا يطالب بما يطالب به المتفرغ لطلب العلم، فلا شك أن العالم يلزمه أن يعتقد ويعمل بجميع ما بلغه. في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال، والكلام والسؤال عن القدر خيره وشره، يعني بالنسبة للإيمان بالرسل مثلا يلزم المسلم أن يعتقد ويؤمن بأعيان من سمي من الأنبياء ويؤمن بالبقية إجمالا، ويؤمن من بأعيان من سمي من الكتب ويؤمن بالبقية إجمالا وهكذا، فما فصل يؤمن به تفصيلا وما أجمل يؤمن به إجمالا. في صحيح مسلم، لكن شيخ بالنسبة للإيمان بما سمي، المقصود بالتسمية هنا في القرآن والسنة أو في كتب التاريخ وفي لا كتاب السنة فقط، هذا الذي يلزم الإيمان. ما ورد في السنة الصحيحة وما ورد في كتاب الله عز وجل. نعم، وما جاء عن سلام في الأمة وأئمتها مما لا يختلفون فيه. نعم، هذا يجب الإيمان به. في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال، كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. ويجوز أن تكون أول خبر كان مقدم ومعبد اسمها مؤخر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي أو إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن كنية بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا، يعني في جهتنا، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يطلبونه في مواطنه من القاصي والداني والبراري والقفار، يبحثون عنه. المقصود أنهم أهل حرص ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، يزعمون أن لا قدر، هل ينفعهم عملهم وهم لا يؤمنون بركن من أركان الإيمان؟ ويزعمون وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما في شيء سابق. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رضي الله تعالى. أركان الإيمان الواردة في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له: صدقت. ولا شك أن ما يطالب به العالم غير ما يطالب به العامي، في لأن الحجة إنما تبلغ، إنما يطالب بالشيء أو بالتكليف بقدر ما بلغه من الحجة، فكل يطالب على ما يناسبه ويستوعبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل أخذ ولدا ورباه ثم بعد ذلك نسبه له، وذلك في وزارة العدل باسمه، وصار الولد يقول له أبي، فما حكم فعل هذا الشخص؟ هذا كان في الجاهلية يسمى بالتبني، وهذا أمر لا يجوز في الإسلام، فلا يجوز تبني مثل هؤلاء مجهولي النسب الذين لا يعرف لهم أب، كمن ولد سفاحا نسأل الله العافية، ولد الزنا الذي يسمى اللقيط، لا يجوز تبنيهم ونسبتهم إلى أشخاص معينين، لقول الله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والله جل وعلا يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وعلى هذا فلا تجوز نسبة هذا اللقيط إلى حاضنه من ذكر أو أنثى، فهذا من المحرمات ومن الكبائر. ويتساهل بعض الناس مع الأسف في نسبة الولد ولد غيره إليه. ووجد هذا في البادية، مثل أن تطلق المرأة وعندها ولد، ثم زوج هذه المرأة يذهب بهذا البلد ليلحقه بالمدرسة، ثم المسجل في المدرسة يسأل: ما اسم الولد؟ كذا. وما اسمك؟ يقول كذا، ثم ينسب الولد إليه بهذه الصفة، بهذه الصفة. وهذا حصل جهلا من هذا الرجل الذي جاء بهذا الولد زوج أمه، وأيضا عدم تثبت وعدم تثبت من قبل المسجل، سواء كان في المدرسة أو في الأحوال، لأنه كان في السابق التسجيل بالمدارس يسبق استخراج شهادات الميلاد والبطاقات وغيرها، فيثبت على ما ثبت في المدرسة. وشاهدنا من هذا مما عانى منه بعض الناس لما كبر هذا الولد وعرف أن النسبة إلى غير أبي، ويعرف أباه، أبو الحي موجود، ومع ذلك لما كبر وعرف أن المسألة محرمة ومن الكبائر، وجاء إطلاق الكفر في بعض الألفاظ على مثل هذا، معروف أنه كفر دون كفر، لكن مع ذلك سعى واجتهد وبذل وسعه إلى أن غير الاسم وعدله إلى الصواب، والله أعلم. وهذا لازم ومتعين لا بد منه. في مطلع إجابتكم الشيخ قلت أن التبني حرام، هل يشمل التبني، مفهوم التبني شرعا هل يشمل رعاية هذا الطفل اللقيط وكونه لا أحد له وهو نفس من النفوس، رعايته هل تدخل في التبني أو فقط المحرم أن ينسب ذلك لابن؟ المحرم أن ينسبه إليه أو ينسبه إلى شخص معين ليس بأب له حقيقة. أما التبني بمعنى الضم إليه ورعايته والسعي لأن يرضع في بيته وليكون من محارمهم ليزول الحرج فيما بعد، فهذا من حكمه حكم اليتيم، هذا حكمه حكم اليتيم. ولو قيل بأنه شد حاجة من اليتيم لما بعد. لماذا؟ لأن اليتيم له أعمام وله أخوة مكلفون، لأن اليتيم من مات أبوه دون التكليف، وجاءت النصوص بفضل رعايته والعناية به، وله أعمام وله أخوال وله أسرة يمكن أن يقوم بشأنه، بخلاف هذا اللقيط الذي لا يعرف له أحد، والله المستعان. فالمحرم انتسابه أو نسبته إلى غير أبيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها متزوجة منذ 10 سنوات ورضيت الزواج برجل متزوج وله زوجة قبلها، تقول لأنه صاحب دين وإمام مسجد وخطيب، سعدت أنني أجد رجلا يعاونني على ديني، وبعد مرور هذه الفترة وبعد تعهد منه لي بعدم الزواج علي، بالرغم من ذلك تزوجت ثالثة وهي من جنسية غير عربية، تقول أنجب من هذه الثالثة أنجب منها بنتا، وللأسف كانت غير مستقيمة وتلبس اللبس غير المحتشم في الأعياد والمناسبات مما يظهر ملامح جسدها. تقول أيضا تفاجأت أيضا أن بناته من زوجته الأولى تساهلنا في لبسهن فأصبحنا يلبسن القصير وبدأ النقاب يتسع، وبما أن زوجته الثالثة تتلثم ولبسها هكذا فأعتقد أن بناته تأثرن بها، وقد نصحته مرتين وغضب مني. تقول ماذا أفعل يا شيخ، أحزن عليه لكنه يعرف وقد كان ينصح إخوانه وبنات إخوانه من قبل، لكن الآن الأمر تغير حاله، حتى إن بناتي صرن يطلبن مني أحيانا أن يلبسن القصير ويقولن أخواتنا يلبسن هكذا، وأذكرهن أن خوفهن لا بد أن يكون من الله عز وجل وحده، لكن مع ذلك أشعر أن هذه فتنة وأخاف أن زوجي يعتاد المنكر فتضيع الأمانة، أرجو منكم فضيلة الشيخ نصحي وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال من هذه المرأة يتضمن الدعوة ضد ضرتها الثالثة وبنات ضرتها الأولى، ولسنا بصدد إثبات هذه الدعوة أو نفيها بقدر ما يهمنا من نفس الموضوع بغض النظر عن الأشخاص. فهي فرض صدق ما قيل يعني. بغض النظر يهمنا أن الرجل تساهل مع زوجته الأخيرة وتركها تتبرج وسمح لبناته أو قلدناها قد لدنا المرأة الثالثة وصرنا يلبسن القصير، لا شك أن هذا فيه نوع تضييع للأمانة. الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليحذر المسلم أن يقع في مثل هذا الوعيد الشديد. قوا أنفسكم، فيجب على الأب أن وعموم من استرعاه الله على أحد أن ينصح لمن استرعاه الله عليه، ولا يغشهم ولا يخون هذه الأمانة ويفرط فيها. قال علي بن أبي طالب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: بالعلم، يعني علموهم. وبالعلم يتحصن الناس من المخالفات والمعاصي. في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وعلى كل حال، الواجب على أولياء الأمور، أولياء النساء من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء، أن يتقوا الله عز وجل فيما استرعاهم، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا يمكنوهم من ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات. فهذا من الأمانة التي حملوها، وعليهم أن يرعوها حق رعايتها ولا يفرطوا في شيء من ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. تعليق بسيط شيخ تتفضلون به حول اختيار الزوجة وأهمية ذلك في تربية الأبناء. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة إذا كانت دينة أعنتك على أمور دينك ودنياك، وحفظتك في نفسها ومالك وعرضك، هذه صاحبة الدين. وإذا نكحها لأمر آخر غير الدين وفرط في الدين، فإنه لا يلوم إلا نفسه. وقد حصل نماذج تورط فيها من اختار الجمال مثلا أو غيره من المقاصد كالمال والحسب على الدين، فالدين رأس المال. ومما يذكر في هذا أن عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج كان من أهل السنة وعلى جادة، فرأى امرأة ذات جمال فائقة في الجمال فخطبها، وقالوا إنها من الخوارج لا تناسبك أنت من على جادة من أهل السنة. قال: مثل ما يعلل الناس اليوم، بما معناه أن الدين والعقيدة بالدعوة، سوف أحاول دعوتها ثم نكسب الحسنين. لكن ما الذي حصل وما النتيجة؟ النتيجة أنه اعتنق رأي الخوارج، صار من رؤوسهم، صار من رؤوس الخوارج، بدلا من أن يدعوها دعته. وعند المرأة عندها قوة جاذبية تغلب الرجل أحيانا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالإنسان يحرص على رأس ماله الذي هو الدين ولا يفرط فيه ولا يتساهل فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.